هنا القاهرة. عادي مش عادي. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. كل سنة وحضراتكم طيبين، كلنا منتظرين بداية عام دراسي جديد. باقي أيام قليلة والأيام دي كلها حالة استعداد للدراسة، شراء لوازم المدرسة واحتياجات كل تلميذ وتلميذة من داخل منبع الأدوات المكتبية في مصر من الفجالة. نرصد الاستعداد للعام الدراسي الجديد، اتفضلوا معنا. الأستاذ رضا عبد النبي صاحب إحدى مكتبات الأدوات المكتبية والدراسية بالفجالة، صباح الخير. صباح النور يا فندم. كل سنة وانتم طيبين. وانت بالصحة والسلامة ربنا يخليك. بتهيألي مع قرب بداية عام دراسي جديد الشغل جامد قوي قوي في المكتبات الفجالة اليومين دول. والله يا ربنا يسهل، هو مش زي كل سنة برضو الشغل، يعني الشغل ضعيف نوعا ما، لأن زيادة الأسعار دي تراكم عليها حاجات كتير. طبعا أولياء الأمور غصب عنهم يعني طالعين من عيد ومدارس، وقبلها كان المصايف، فغصب عنهم شهر 9 ده دايما الحقيقة بيمثل ايه يعني ضغط شوية ضغط على الأسرة المصرية، الأسرة المصرية في أي مكان في مصر طبعا. نعم. سواء فلاح سواء مهندس سواء دكتور في كل المجالات. صح. فغصب عنهم، فنسعى ان احنا نقدم يعني تشغيل كويس بأسعار كويسة يعني يقبلها المواطن بوجه عام. طيب احنا قربنا خلاص، فاضل كام يوم قليلين على الدراسه، ملاحظ ان الاقبال شكله ايه على المكتبات؟ والله مش زي كل سنه، بالنسبه لظروف المعيشه وظروف الاسعار زادت مش زي كل سنه طبعا. طيب. بس طبعا اقدر اقول لحضرتك كمكان فجاله احسن من اماكن كتير كسعر طبعا، يعني انت بتوفر مثلا بنسبه كبيره جدا جدا طبعاً. جدا لما انت تنزل تشتري من الفجاله غير لما انت تنزل تشتري من اي مكان تجزئه او اي مكان هنا او هنا، خصوصا اللي بيشتري كل حاجه يعني مش هينزل يشتري كشكول ولا كراسة، فبتفرق في كل حاجة طبعا. احنا لو هنقول مثلا سي مثلا اخدت بضاعة بألف جنيه من الفجالة، لو قارنتها بأي مكان، طبعا مش هقولك بقى التجمع او مدينة نصر او او او او ما وراء ذلك، لو هقولك من الشادر بقى، من اي شادر برا في الشارع، هيفرق مثلا مش اقل من نسبة 25%، غير طبعا لو قلتلك تجمعات ومدينتي والكلام من ده الحاجات اللي هناك، يعني قولي 100% بقى على طول. لا انا عايز اسألك يا استاذ رضا على حاجة. الحقيقة اليومين دول بنشوف أماكن كثيرة جدا معرض مستلزمات المدارس منتشر قوي قوي في نوادي في أماكن كتير، يا ريت يبقى الدنيا كلها موجودة فيها حاجات زي كده، ولو فيها توفير يبقى أول ناس هكون معهم أنا لو في توفير. ومعرض مستلزمات المدارس بقى بيخلي هنا مكتبات الفجالة تعمل إيه؟ ما هي لازم برضو تنافس. والله الفجالة يعني كده كده منافسة بكل المقاييس، ما فيش وجه مقارنة بالفجالة. أنت بتكلمي في منبع لدوات المكتبية في جمهورية مصر العربية كلها، يعني هنا الأم كلها. إيه أكتر إقبال بيكون على إيه؟ طبعا أكبر إقبال بيبقى على شغل السبلايز بتاع الحضانات والكيجيهات، الصلصالات، الحوافز، البلاستيك الملونة، الاسكتشات الملونة، كل الزمزميات. شغل السبلايز. بس على فكرة بقى الكيجيهات. أنا لاحظت إن الزمزميات تحديدا أسعارها تضاعفت السنة دي. المستورد كده لجأنا بعد كده للتصنيع المصري بحيث ان احنا ننافس فيه السعر. المصري سعره كويس يعني 15 12 18 كويس. انما كمستورد بما 35 وطالع. ايه الحاجات اللي بتطلب؟ قلت لي بقى شغل الكيجيهات اكتر حاجه بيبقى. شغل الكيجيهات يعني هو شغل اللي هو الفوم، الاقلام، السبوره، الجلوستيك، شغل الحضانات والكيجيهات كل ده. استاذ رضا بشكرك جدا على اللقاء ده، وربنا يوفقكم ويرزقكم، وان شاء الله يعني دايما نشوف كده حاله حركه وخليه نحل في كل حاجه متصله بالتعليم. ربنا يخليك يا فندم، وانا شاكر حضرتك جدا يا فندم. الاستاذه سميحه سيد صاحبه احدى مكتبات الفجاله، كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه وكل عام وانتم بخير. ايام قليله قوي تفصلنا عن العام الدراسي الجديد اللي كلنا بنستناه. الكشكول والكراسه والقلم موجود ومتوفر بكثره، واسعار مش وحشه يعني اسعارهم كويسه. لقيت مكتبات كتيرة جدا عليها زحمة كتيرة جدا، وبس في النص كده لفت نظري مكتبتكم مكتبة مختلفة، مكتبة بتبيع كل ما يعني يختص بالمؤسسات الحكومية، المطبوعات الحكومية زي دفاتر العهدة ودفاتر حصدر وانصراف ودفتر المكتب ودفتر الغياب والجداول الحصص والعلم والقسم والأعلام القماش وكل حاجة موجودة عندي. الله، الحاجات دي اللي احنا طلعنا يعني شفناها وعنينا اتعلقت بيها في مدارسنا، بس للأسف مفيش حركة بيع، مفيش شغل. يمكن حضرتك جيتي وتقابلتي معايا ولقيتيني قاعدة، مفيش. رغم عن كده احنا كنا الأول بنشتغل داخل القاهرة وخارجها الحمد لله رب العالمين. لأن احنا كنا أصلا من مؤسسين المطبوعات الحكومية، احنا أصلا كنا من مؤسسينها. دلوقتي ما عادتش بتجازي. غريبة جدا، يعني طول عمرنا المدارس وإلى الآن الفصل فيه القسم، فيه العلم، فيه الحاجة مطلوبة، دفاتر الحضور والانصراف على طول في المدارس، دفاتر التحضير. طب إيه اللي جرى؟ إيه اللي خلى حركة البيع قلت هنا؟ ما هو دفتر التحضير دلوقتي أنا عن نفسي كنت بشتغل في دفاتر التحضير وبعملها. أنا السنة دي مرضتش أجيبها لأن دفتر التحضير غالي جدا، من 25 وانت طالعة. فأنا لما أجي هقول للمدرس اللي هيجي هيقول له الدفتر ب25 هو هيستغلاه، فأنا مش معقول هجيب وهرقم فلوس أنا أولى بيه أجيب بيها حاجة تانية. حضرتك قلتي لي ان كان قبل كده يعني الدنيا مختلفه جدا. ما هو كنا بنجيب لحضرتك، بقول لك كنا بنجيب الاكل وكنا ما بنبقاش فاضيين ناكله، فكنا بنركنه من كتر الشغل عندنا. هل مثلا المدارس ما بقتش محتاجه للحاجات دي؟ مش معقول. يقول لك الميزانيات، كل اللي بيتكلم بيقول لك الميزانيه بتاعتك. طب ده بالنسبة للمدارس الحكومة مثلا أو الرسمية، ولكن المدارس الخاصة يعني أعتقد إن بيجي لها دخل كبير. معرفش، ما هجيب بقى حاجة ترجع لهم هم، أنا معرفهاش. بس أنا عن نفسي من ناحية المطبوعات عندي حالة ركود تامة. وبعدين أنا لما لقينا المكان يعني مش شغال، فابني خد جزء من المحل لأن هو كان طالب وبيدرس وكده، فهو فتحه عمل نشاط كده حاجة بسيطة صغيرة على قده، أدوات صحية. أدوات صحية يعني جنب المكتبة. جنب المكتبة حاجة تساعد. هو فعلا الفجالة يمكن من كام سنة فاتت كانت كلها مكتبات. مكاتب بيع أدوات دراسية ومكتبات، ولكن الأمر اختلف دلوقتي. اختلف كتير دلوقتي، بقت كلها أدوات صحية. المكاتب قلت جدا، هي فعلا كان زمان، واخد بالك؟ فالعملية دي قلت كتير جدا. الأسعار شكلها إيه؟ يعني حضرتك موجودة هو في الفجالة وشايفة المكتبات. غلا، الحاجة غالية. ما أنا لسه بكلم حضرتك وبقول لك دفتر التحضير ثمنه 25 جنيه، ده أقل حاجة وانت طالعة. احنا عايزين برضو نقول ان الفجالة هنا أرخص كتير كتير كتير من أي مكتبة في أي مكان تاني. طب أنا هكلمك عن نفسي أنا كشغلي، يعني هي شغالة دلوقتي كشكول وكراس وقلم كويس جدا، مش كويس. بس برضو من اللي كان بياخد الأول كميات ما بقاش ياخد زي الأول، ابتدى يقلل. ليه؟ لأن الحاجة غالية. فهو عنده كم طالب هيجيب له كم كشكول وكم كراس. فدلوقتي حتى اللي كان بياخد مثلا من الحاجة 100 هياخد منها 25، هياخد منها 10، هياخد 20، ما هيعمل إيه؟ هل الحاجة غليت لأنها معتمدة على الاستيراد؟ هي الحاجة غليت عموما. ايه بقى هي؟ الله اعلم. وبعدين احنا مثلا ايه، كل واحد، انا حاسه ان كل واحد بيقول سعر من دماغه. ما هي دي مشكله كبيره جدا. يعني مثلا البرايه دي موجوده عند كذا مكتبه لكن مش بنفس السعر. لا، ممكن تكون تختلف سعرها بين عندي وعند غيري. فبيبقى عمليه استغلال. استاذه سميحه اشكرك جدا على هذا اللقاء. سعيده جدا باللقاء بتاع حضرتك، والله سعيده جدا جدا بك. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معايا على الفيسبوك، على صفحة برامج منى غانم والناس، وعلى جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع عادي مش عادي. كانت معكم منى غانم.